بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي وسيد المرسلين سيدنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن كنا في الإيماء، المسلك الثالث وهو اقتران الوصف الملفوظ، اقتران الوصف الملفوظ قيل بالمستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن تعليله أو نظيره كان بعيدا. ثم ذكرنا صور، وصلنا إلى إلى ماذا؟ والثاني مثال الأول، ومثال النظير، مثال النظير. نحن حينما بدأنا في الإيماء ماذا قلنا؟ ولو كان الحكم مستنبطا كما يكون ملفوظا لو لم يكن التعليل هو، لو لم يكن التعليل هو لو لم يكن التعليل كيف عندكم؟ لو لم يكن للتعليل. أنا جئت اليوم بهذه النسخة خربانة. لو لم يكن للتعليل هكذا، لو لم يكن للتعليل هو أو الوصف أو نظيره، قلنا إيه؟ أو نظيره، النظير الوصف لنظير الحكم، ليس الوصف الملفوظ بل نظير الوصف الملفوظ. هناك وصف ملفوظ وهناك وصف نظير لهذا الوصف الملفوظ لنظير الحكم، لنظير الحكم كما سنرى اليوم. ومثال النظير، عرفتم الآن؟ هذا الكلام مرتبط بهذا الكلام. ومثال النظير يعني مثال الوصف النظير، نظير لماذا؟ للوصف الملفوظ، للوصف الملفوظ. ومثال النظير يعني مثال نظير الوصف الملفوظ، مثال نظير الوصف الملفوظ. حديث الصحيحين، إن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك، فصومي عن أمك أي فإنه يؤدى عنها، فإن الدين فإن الصوم يؤدى عن الأم التي ماتت. سألته عن دين الله، سألته عن دين الله وهي الوصف الملفوظ، وهي الوصف الملفوظ عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه، فذكرها فذكر لها دين الآدمي عليه، ذكر لها إيه؟ دين الآدمي عليه يعني على الميت، دين إذا كان على الميت دين الآدمي ماذا يكون؟ ذكرها لها وقررها على جواز قضائها. قرر من؟ هذه المرأة على ماذا؟ على جواز قضائها عنه عن الميت، وهما نظيران، وهما نظيران. فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا. إذن ما العلة على وجوب القضاء أو على الأقل على جواز القضاء؟ أنه دين، هذا دين وذاك دين. إذن الملفوظ في الحديث هو هو هو هو دين الآدمي، دين الآدمي عليه يقاس أو نظيره دين الله، نظيره دين الله تعالى. فطالما ثبت أنه يجوز قضاؤه لكونه دينا فهذا أيضا يجوز قضاؤه لكونه دينا. ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومى إليه للحكم عند الأكثر. الملفوظ دينه إيه؟ الملفوظ دينه على الأدمي. ماذا؟ الملفوظ ارفع صوتك. الملفوظ دينه دين الأدمي دينه. الملفوظ يعني الوصف الملفوظ، الوصف الملفوظ في الحديث وهو إيه؟ أرأيت لو كان على أمك دين، هذا وصف ملفوظ. دين الآدمي، نعم دين الآدمي وصف الملفوظ. أما في الصوم ليس هناك دين، هو قال إيه إن أمي ماتت عليها صوم نذر فقط، وهل جعله دينا؟ هل جعل صوم دينا؟ ما جعله، لكن جعله بتنظير، جعله ب لم يجعله باللفظ. أما الذي جعله دينا باللفظ هو دين الآدمي، دين الآدمي. ثم نظر بينه وبين بين الصوم، معناه إيه؟ أن صوم أيضا دين، أن صوم أيضا دين. ولا يشترط في الإيماء مناسبة. نحن الآن رأينا ما هو الإيماء وما هو صور الإيماء، وهل يشترط فيه أن يكون بين الوصف المومى إليه وبين الحكم مناسبة؟ ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومى إليه أيا كان، المومى إليه بالطرق المعروفة بين هذا الوصف، ولا يشترط مناسبة الوصف للحكم هذا الوصف المومى إليه، هل يناسب الحكم أو لا يناسب؟ نحن لا ننظر إلى هذا. إذا حصل الإيماء نعمل به، إذا حصل الإيماء بالطرق التي سبقت كلها طرق مشروعة لمعرفة الإيماء، عرفتم؟ إذا وجدنا أن هذا وصف أومئ إليه عملنا به، سواء وجدت المناسبة بينه وبين الحكم أو لم توجد. ليس شرطا المناسبة. ولا يشترط مناسبة المومى إليه للحكم عند الأثر. نحن سنعرف فيما بعد هناك مسلك آخر من مسالك العلة يشترط فيه المناسبة، يشترط فيه، وهي مسلك الصبر والتقسيم. صبر يشترط المناسبة بين الوصف الذي عرفناه بالصبر وبين حكمه مناسبة يشترط. أما هنا بين الوصف الذي عرفناه بالإيماء وبين وصفه لا يشترط المناسبة. لماذا يشترط هناك؟ سنتكلم. ولا يشترط في الإيماء مناسبة الوصف المومى إليه للحكم، للحكم متعلق بالمناسبة، يعني مناسبة للحكم ليس شرطا عند الأكثر، بناء على أن العلة بمعنى المعرف. نحن ذكرنا هذا في بداية القياس، العلة عندنا بمعنى المعرف، يعني أمارة ليس مؤثرا، وليس مؤثرا، فغير المناسب أيضا يصله أمارة، يصله أمارة. وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث أو المؤثر. كذلك الرابع من مسالك العلة الصبر والتقسيم، وهو حصر، يعني نحن في أصعب مواضع القياس، ليس صابيا بمعنى يعني غير مفهوم، لا مفهوم، لكن جفاف، جفاف في الكلام. أما الذي سبق شروط الأركان، شروط العلة، شروط حكم الأصل، شروط الفرع، يعني كلام سهل تقريبا. أما هذا يعني نظريات قاسية، لكن العبارات مفهومة، فلا بد أن تكون معي بالتركيز ولا تمله. وأنا أقرأ سريعا لكون العبارات واضحة. الرابع من مسالك العلة الصبر والتقسيم. ما هو الصبر والتقسيم؟ هما شيء واحد، ليس شيئان، أمر واحد. فلذلك قال وهو، لم يقل وهما، عرفت؟ وهو يعني ما معنى وهو؟ الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم. ما هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية؟ مثلا الخمر وهو الأصل المقيس عليه، وفي الخمر أوصاف، وفي الخمر مثل إيه؟ أنه مائي، أنه مسكر، أنه هلو، أنه حار، أنه متلون، مثلا تحصر الأوصاف، تحصر الأوصاف الموجودة في هذا الأصل المقيس عليه، ثم تبطل ما لا يصله منها للعلية. تبطل المائية، ليه؟ لأن المائية لا تصله إلا للهرمة، إذا كان فالماء أيضا حرام لأنه ماء. وتبطل التلون، تبطل كذا وكذا، إذن تبطل ما لا يصله للعلية، يعني تبطل الأوصاف التي لا تصله للعلية. وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا، يعني المراد بما إيه؟ الأوصاف، وإبطال الأوصاف التي لا تصلح للية من تلك الأوصاف، فيتعين الباقي. إذن أنت تبطل الأوصاف كلها، بقي عندك إيه؟ وصف واحد أخير، هذا الوصف هو المتعين للإلية، فيتعين الباقي، الباقي من الأوصاف، الباقي من لها يعني للإلية. ما مثاله؟ كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه، أنت تقيس الذرة على البر وتريد أن تعرف علة تحريم البر، علة ربوية البر، تريد أن تعرف علة ربوية البر وتحصر أوصافه، تحصر أوصافه، يحصر كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه، عليه يعني على البر، في الطوم وغيره، في الطوم جار ومجرور متعلق بيحصر، يحصر أوصافه في كذا وكذا وكذا وكذا، في الطوم وغيره، مثل إيه؟ في الطوم والكيل والقوت والوزن وما إلى ذلك. ويبطل ما عدا الطوم، يبطل ما عدا الطوم بطريقه، بطريق الإبطال، بطريقه يعني بطريق الإبطال، من بطريقه من طرق الإبطال، وبطريق من طرق الإبطال، وستأتي ما هي طرق الإبطال، ستأتي. فحينما تبطل كل ما ليس بطوم، أو حينما يبطل ما عدا الطوم، يتعين الطوم للإلية، عرفتم؟ هذا هو الصبر والتقسيم. والصبر لغة الاختبار، صبر اختبر. فالتسمية بمجموع الاسمين، ما هما؟ الصبر والتقسيم. التسمية بمجموع الاسمين واضحة، ليه؟ لأن فيه صبرا ولأن فيه تقسيما، تقسم الأوصاف إلى هذه الأقسام، طوم وكيل وزن، تقسيم. كيف تعرفه؟ بالصبر تعرف. إذن التسمية بهذين الأمرين لهذا المسلك واضحة، وجه تسمية واضح لا يحتاج للبيان. وقد يقتصر على الصبر، أحيانا يقال إيه؟ الصبر فقط، الصبر فقط. ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر الأوصاف التي يذكرها، بحثت فلم أجد غيرها، والأصل عدم ما سواها. يعني زيد وعمر يناظران في قياس الذرة على البر، في قياس الذرة على البر، فيحتاج إلى معرفة إلة البر، معرفة إلة البر. زيد هو الذي يثبت الربوية في الذرة، وهو المستدل يعني، فهو يقول أنا بحثت أوصاف البر ولم أجد إلا هذه الخمسة مثلا أو أربعة، بحثت ولم أجد غير هذا، فلم أجد غير هذه الأوصاف، والأصل عدم ما سواها، الأصل عدم ما يكفي هذا القول. ثم أبطل منها أربعة، بقي عنده واحدة وهي الطومية مثلا، عرف؟ يكفي قول المستدل بحثت فلم أجد غيرها والأصل عدم ما سواها. عندي والأصل بحثت فلم أجد غيرها والأصل عدم ما سواها، الواو. لكن في البناني هنا الأولى جعل الواو بمعنى أو كما عبر به في نسخ من المتن، أيوة، طبعا لمختصر بن الهاجب. إذن في نسختهم أو، هذه نسخة، لأن بقاءها لحالها يقتضي أنه لا بد من الجمع بين مدخولها وما قبلها، وليس كذلك. جيد، إما هذا أو ذاك، إما أن يقول بحثت فلم أجد، أو يقول الأصل عدم وجود غيرها. لماذا يكفي؟ يكفي قول المستدل لعدالته، لأنه عدل، ما أهلية النظر، المناظر هنا هو مجتهد، المجتهد يشترط أن يكون عدلا، نعم، لعدالة المستدل ما أهلية النظر، فينطفئ عنه بذلك منع الحصر. يعني المعترض يقول إيه؟ الأوصاف ليست منحصرة فيما ذكرته، الأوصاف يعني لا نسلم، لا نسلم انحصار الأوصاف فيما هذا هو المنع. إذا منع لابد أن يجيب. ما جواب المستدل؟ يقول بحثت ولم أجد. فهم؟ إذا أجاب بهذا الجواب دفئ المنع، دفئ المنع، لا يحتاج إلى أن يقول ليس هناك وصف آخر بدليل كذا، لا لا يحتاج، فقط يقول ما وجدته. والمجتهد هذا في المناظر، مناظر ما مناظر، يا شافعي ما حنفي، ماذا إذا كان القائس شخصا واحدا ليس هناك مناظر وهو المجتهد؟ والمجتهد أي الناظر لنفسه ليس مناظرا مع أحد، هو يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه، هو يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه. ما الذي ظن أو ما الذي غلب على ظنه؟ أن الأوصاف منحصرة في هذه العدد، في هذا العدد، إذا ظن فهو كذلك، إذا لم يظن ليس له القياس، فيأخذ به يعني يأخذ بظنه، ولا يكابر نفسه يعني لا لا لا لا يكذب، هو ظن، هل أنت ظننت؟ جيد، إذا ظننت تقيس، أنت لم تظن ثم تتعامل كأنك تظن، هذا خيانة، أنت تخون نفسك، مكابرة، هذا لا يجوز. فإن كان الحصر والإبطال أي كل منهما قطئيا فقطئي، فقطئي يعني فهذا المسلك قطئي، وإلا بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطئيا والآخر ظنيا فظني، الصبر قطئي والتقسيم ظني، عفوا الحصر قطئي والإبطال ظني، أو الحصر ظني والإبطال قطئي، فالمسلك ظني. إذا كان اثنان معا قطئيا فالمسلك قطئي، فالعلة قطئية. ثم إذا وجدت العلة، إذا قطع بوجود العلة في الفرع صار القياس قطئيا، تعرفون هذا، كون العلة قطئية شيء، وكون القياس قطئية شيء، وكون حكم الفرع قطئيا شيء ثالث، لا بد من التمييز بينها. أنتم تدرسون القياس. فالظني وهو أي الظني حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر. لماذا حجة للمناظر؟ أيضا لوجوب العمل بالظن. وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي. لماذا؟ لأن الباقي أيضا قد لا يتعين للإلية، قد لا يتعين، أنت قلت إيه بطل كذا بطل كذا بطل كذا، بقي طومه، بقي فهو العلة. من قال أن طومه هو قد بقي؟ يجوز أن يكون أيضا هو باطل لا يصله للإلية، فطالما هو لا يصله للإلية لا يجوز القياس، فلذلك قالوا لا يجوز العمل. وثالثها حجة لهما للناظر والمناظر، متى؟ إن أجمع على تعطيل ذلك الحكم في الأصل، إن أجمع على تعطيل ذلك الحكم في الأصل وعليه، والله عندي أنا، إن أجمع على تعليل، مصيبة هذه، إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، يعني مثلا أجمعوا على أن العلة في البر طوم، أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، تعليل ذلك، إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، يعني إيه؟ كون هذا الحكم معللا؟ أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، ليس ذلك تلك العلة، يعني مثلا بر وذرة، بر وذرة، ما هو علة البر المقيس عليه؟ بالصبر حصروا أربع أوصاف مثلا، حصروا أربع، أسقطوا ثلاثة، بقي واحد، قلنا إيه ثالثها إيه حجة، بشرط إيه؟ إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل. ما معناه؟ يعني فيه إجماع بين الأمة على أن حكم الأصل معلل، لكن معلل بماذا؟ فيه خلاف معلل بماذا؟ فيه خلاف، لكن أنه أن الحكم فيه معلل متفق عليه. يعني ربوية البر معللة، ربوية البر معللة باتفاق. عند هذا يكون هذا المسلك حجة. عرف لماذا؟ لأنك لو لم تجعله حجة وقد ألغيت الطعمة، معناه إيه؟ الوصف الأخير المتبقي وهو الطعم، لا تجعله حجة وألغيته، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ وقد ألغيت الحكمة، وقد ألغيت الحكمة. طالما هناك إجماع على أن هذا الحكم ثابت بالإجماع ومعلل بالإجماع بوصف آخر، فليكن أي وصف آخر، المهم معلل، فلا بد أن يكون هناك وصف أخير يصله للإلية، فليكن هذا هو، حتى لا يعني يسقط الأصل كليا. وثالثها حجة لهما للناظر والمناظر إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل وعليه إمام الحرمين. لماذا؟ حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين. أنت إذا أبطلت ثلاثة أبقيت واحدة، إذا أبطلت هذه الواحدة أيضا نتيجته ماذا؟ نتيجته أن المجمعين كلهم على خطأ، يعني عللوا الحكم بماذا؟ بلا شيء. علل الحكم بلا شيء، هذا خطأ. ورابعها حجة للناظر لنفسه دون المناظر غيره. لماذا؟ لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه، فإن أبدى المعترض على حصر المستدل الظني وصفا زائدا. الآن نحن قلنا إذا كان الحصر ظنيا فالمسلك ظني، إذا كان الحصر قطعيا طبعا، والإبطال كذلك، إذا كان الحصر والإبطال معا قطعيا فالمسلك قطعي. الآن نختار أن الحصر ظني، فإن أبدى المعترض على حصر المستدل الظني فهو ظني. عبد عليه ماذا؟ عبد عليه المعترض وصفا زائدا، مثلا المستدل قال إيه؟ المستدل الذي يريد قياس الذرة على البر، يريد قياس الذرة على البر، ويحصر أوصاف البر، يحصر أوصاف البر، وحصرها في ثلاثة مثلا الكيلية والقوطية والطعمية، حصرها في ثلاثة ثم أسقط الكيلية والقوطية بقي طعمية. هنا يقول المعترض لا، ليس هكذا، هناك وصف رابع أنت لم تذكره، هناك وصف زائد رابع لم تذكره، هذا هو أبدى وصفا زائدا على أوصافه، أوصاف من؟ المستدل. لو فعل المعترض هكذا ما الذي يجب على المستدل؟ لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل، لم يكلف، لا لم يكلف المعترض، لم يكلف المعترض بيان صلاحيته للتعليل، يعني إيه؟ لا يجوز للمستدل، يعني تعرفون المعترض والمستدل، المعترض ماذا فعل؟ عندي وصف آخر غير الوصف الذي ذكرته، فهل يجوز للمستدل أن يقول أنت عبديت وصفا جيد، ما الدليل على أن هذا الوصف صالح للإلية؟ أنت جئت الآن بوصف زائد، عليك أن تقيم الدليل على أنه صالح لل، لا يجوز للمستدل هذا. لماذا؟ لأن مجرد إبداء الوصف يبطل صبره، يبطل، خلاص بطل صبر، فعليه أن يدخل طريق آخر. ليس واجب على المعترض إثبات أنه إلا، ليس واجب على المعترض إثبات أنه، الاعتراض يتم بمجرد إبداء الوصف وقد أبدأ خلاص. لم يكلف، ضمير يكلف إلى من؟ المعترض. لم يكلف المعترض مفعول ثاني بيان، لم يكلف بيان مفعول ثاني بيان صلاحيته، صلاحية ماذا؟ الوصف الزائد الذي أبداه. لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل. لماذا لم يكلف؟ لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض. مجرد إبداء الوصف كاف في بطلان الحصر، بطل حصرك الآن لأنك حصرت في أربعة وأنا جيت خامسة، ثبت أنه ليس أربعة، ثبت أنه ليس أربعة. فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به، فالواجب على المستدل الآن ليس على المعترض. فعلى المستدل لماذا؟ دفعه، يعني دفع هذا الوصف الزائد. كيف يدفعه؟ بإبطال التعليل به، يقول هذا الوصف الذي جئت به لا يصلح للإلية. إذا فعل هكذا سلم من الاعتراض. ولا ينقطع المستدل، جيد، المعترض قد أبدى وصفا زائدا. ما معناه؟ أن المستدل قد فشل وقد لم ينقطع. المستدل ما زال أمامه باب مفتوح، وهو إيه؟ إبطال هذا الزائد، إبطال هذا الزائد لا ينقطع. ولا ينقطع المستدل بإبدائه، ليه؟ لأن المعترض مانع، المعترض مانع. المنع ليس انقطاعا للمستدل، المنع ليس انقطاعا يعني من حق المعترض المنع والنقل والمعارضة. من حق المعترض ايه؟ المنع والنقل والمعارضة. ما معناه؟ أنه إذا منع أو إذا نقل أو إذا عارض انقطع المستدل؟ لا، في كل من الحالات الثلاثة يجوز للمستدل أن يجيب عليه. إذا منعت عندي جواب على منعك، إذا عارضت فكذلك، وإذا نقلت فكذلك. فليس المنع انقطاع المستدل، المنع لا يعني أن المستدل ينقطع، بل يرد المنع أو يجيب، يدفع المنع. كيف يدفع المنع؟ بإبطال هذا الوصف. لأن المنع ما هو؟ أنا عندي وصف، عندي يقول المستدل هذا الوصف الذي عندك ليس إلة، أجاب على المنع. إذا أجاب على المنع دفع المنع، عرف؟ لا ينقطع المستدل. ولا ينقطع المستدل بإبدائه حتى يعجز عن إبطاله، فإن غاية إبدائه، إبداء المعترض، فإن غاية إبدائه منع لمقدمة من الدليل. حاصل الإبداء أنه منع لمقدمة من المقدمات، منع لمقدمة من الدليل. والمستدل لا ينقطع بالمنع كما ثبت في علم المناظرة، المستدل لا ينقطع بالمنع، ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله. طبعا يلزم، يجب عليه دفع المنع ليتم دليله، فيلزمه إبطال الوصف المبدا. يلزمه إيه؟ إبطال الوصف المبدا، يعني الذي أبداه المعترض، عن أن يكون علة، إبطاله عن أن يكون علة. فإن عجز عن إبطاله انقطع، فإن عجز عن إبطاله انقطع. ليه؟ لأنه لم يجب على المنع، لم يجب على المنع. وقد يتفقان أي المتناظران على إبطال ما أدا وصفين، يعني متناظران كلاهما اتفقا على إيه؟ إبطال ما أدا وصفين. يعني بقي مثلا هناك خمسة أوصاف، اتفقوا على أن ثلاثة منها لا تصلح للإلية فأبطلوها، ثلاثة منها أبطلوا، بقي أمران، بقي وصفان، لم يتفق على على على أيهما صالح للإلية. عرفتم؟ هناك وصفان اختلف فيهما المتناظران، وقد يتفقان على إبطال ما عدا وصفين، يعني بقي وصفان وصفين من أوصاف الأصل، ويختلفان في أيهما الإلا، يختلفان في أيهما. أحدهما يقول هذا هو العلة، والآخر يقول لا، ليس هذا بل هذا، يختلفان. فيكفي المستدل الترديد بينهما، يكفي المستدل إيه؟ إما أن يكون العلة هذا أو ذاك. ليه؟ هذا محل إجماع، أن العلة لا يدوهما، أن العلة لا يدو، إما أن يكون هذا موافقا لي أو يكون ذاك موافقا لك. هل هناك ثالث؟ ليس هناك ثالث. فيكفي المستدل الترديد بينهما من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما في الترديد. لماذا؟ لاتفاقهما على إبطاله، إبطاله يعني إبطال ما عداهما، ضميره إلى ما عدا، لاتفاقهما على إبطال ما عداهما. فيقول على، يقول من المستدل العلة إما هذا أو ذاك، لا جائز أن تكون ذاك لكذا، فيتعين أن تكون هذا، عرفت؟ ومن طر الآن ننتقل إلى الإبطال. إلى الآن كنا في الحصر، الصبر والتقسيم، هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، وإبطال ما لا يصلح منها للعلية، عرفتم؟ ما هو الإبطال؟ ومن طرق الإبطال لعلية الوصف بيان أن الوصف طرد، بيان أن الوصف طرد أو طردي، يقال طردي أيضا، أي ما معنى طرد؟ أي أن الوصف من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه، علم من الشارع أن هذا الوصف لا يعتبر، ليس له أي اعتبار في الحكم، علم هذا طريق، وهناك طريق يعني طرق أخرى. من طرق إبطال الوصف أن يكون هذا الوصف مما علم من الشارع إلغاؤه، الشارع لم يعتبر هذا الوصف في الحكم، الشارع لم يعتبر هذا الوصف، علم هذا ولو في ذلك الحكم، يعني في كل الأحكام ولا في الحكم المتنازع فيه، يكفي أن يكون في الحكم المتنازع فيه ولو في ذلك الحكم، كما يكون في جميع الأحكام. إما إيه؟ إما أن هذا الوصف لم يعتبره الشارع في كل الأحكام، ليس شرط، بل في هذا الحكم خاصة يكفي، إذا كان في كل الأحكام جيد بالأولى. أما إذا كان في هذا الحكم فقط أيضا يكفي، الشارع لم يعتبره فقد ألغاه، عرفتم؟ هذا هو الطرد، يسمى إيه؟ الطرد. ما مثاله؟ كالذكورة والأنوثة في الإتق. هل هناك مسائل في الإتق؟ هناك مسائل في الإتق، لا تجد الذكورة والأنوثة مؤثرة فيها، ليس هناك فرق بين الذكر والأنثى في كل هذه المسائل، يعني إيه؟ الأنوثة والذكورة لا تصله وصفا يعلل به، لا يكون، هو وصف، نعم هو وصف، لكن وصف يبطل، وصف يبطل، هذا طريق الإبطال. يعني أنت مثلا المحل المقيس عليه فيه أوصاف، منها إيه؟ أنه ذكر، جيد، الذكر يجب أن يبطل، الذكر يجب أن، لماذا؟ لأن الذكورة من الأوصاف التي علم من الشارع أنه ألغاها، أنه لم يعتبرها، مثل الإتق، الإتق لا فرق فيه إيه؟ في الذكورة والأنوثة، مثلا إتق رقبة مؤمنة، من؟ ذكر ولا أنثى؟ لم يفرق، مثلا المكاتب، حكم المكاتب، مكاتب ولا مكاتبة؟ هل هناك فرق بين المكاتب والمكاتبة؟ ما فيش. مدبر، مدبرة، هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق. فإنهما لم يعتبر فيه فلا يعلل بهما في شيء من أحكامه، وإن يعتبر في الشهادة والقضاء، نعم هناك فرق بين الذكر والأنثى في باب آخر، وهو إيه؟ الشهادة، شهادة المرأة ليست كشهادة الرجل، وكذلك القضاء والإرث وولاية النكاح، ولكن في باب الإتق لا يوجد فرق بين الذكر والأنثى. فبالتالي إذا أردت القياس في باب الإتق، الذكورة والأنوثة لا تصله للإلية، والطرد في جميع الأحكام الذي قلنا، الذي ذكرنا من المثال، هو الطرد في الحكم المتنازع فيه، محل القياس. وما هو الطرد في جميع الأحكام مثاله إيه؟ والطرد في جميع الأحكام كالطول والقصر، فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا الإثق ولا غيرها. عرفت؟ يعني الطول والقصر لا يصله إلا لأنه قد علم أن الشارع قد ألغاه في جميع الأحكام. فيأتي سؤال، كيف تقول في جميع الأحكام هناك مسافة القصر؟ إذا كانت المسافة قصيرة فله حكم، طويلة فله حكم آخر. هل يرد؟ لا يرد. لماذا؟ لأن كلامنا في الذوات، ذات ذات الإنسان، إنسان طويل قصير، هل بينهما فرق في الأحكام؟ عرفتم؟ الطول والقصر المتعلقان بالذوات، فلا يعلل بهما حكم أصلا. كيف يعلم أنه من جنس ملغاه؟ كيف يعلم أنه من جنس ما ألغاه الشارع؟ يعني يعلم من التطبع في المسائل الفقهية الجزئية التي ثبتت بغير القياس. هناك مسائل نحن في القياس الآن، وهناك مسائل ثبتت بغير القياس، بالآية أو بالحديث أو بالإجماع، تنظر فيها كلها، هل وجدت هناك اعتبارا لهذه الأوصاف؟ لم تجد، معناه ملغى. فهم؟ ومنها أي من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار، المحذوف عن الاعتبار للحكم، للحكم متعلق بمناسبة، أن لا تظهر مناسبته للحكم بعد البحث عنها، بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية، لانتفاء مثبت العلية. ما هو مثبت العلية؟ المناسبة. لانتفاء مثبت العلية يعني لانتفاء المناسبة، الذي يثبت العلية هو المناسبة، الذي يثبت العلية بخلافه في الإيماء. أنا قلت لكم في الإيماء لا يشترط المناسبة في الإيماء بناء على أن العلة مؤرف، وقيل يشترط بناء على أنه باعث، وقلت لكم هناك في السبر والتقسيم اشترط المناسبة. لماذا هنا يشترط وهناك لا يشترط؟ لأن عندنا هنا أوصاف كثيرة، أوصاف كثيرة، أما في الإيماء وصف واحد، المومأ إليه وصف واحد، الدين مثلا أو الطهر مثلا أو القتل مثلا، الوصف كان واحدا يكفي، فلا يشترط المناسبة. هنا أنت عندك أوصاف الإسكار والمائية واللونية والكذا وكذا، تسقط كلها إلا الواحد. لماذا لا تسقط هذا الواحد؟ ترجيب لا مرجي. عرفت؟ أنت عندك أوصاف تسقط بعضها على ما تهيب أنت، هذا هوى. فهمتم؟ فلا بد هناك ترجيح، فلا بد هناك يعني مرجح للترجيح، فلا بد هناك مرجح. أنت رجحت الإسكار على غيره، رجحت الإسكار على هذا الترجيح، هذا المرجح هو الذي نسميه مناسبة. أما هناك ما كنا بحاجة إلى الترجيح. فهمتم؟ ليس المناسبة مبنيا على القول بأنه باعث. لا تتوهم أن المصنف هنا يعني انقلب هنا، فيما سبق كان يحمل العلة على المعرف وهنا يحمله على الباعث، لا، هنا أيضا العلة معرف. فلماذا اشترطنا المناسبة هنا؟ لكثرة الأوصاف، وأنت تختار منها واحدة، هذا ترجيح، الترجيح يحتاج إلى مرجح، وإلا فهو باطل، محال، محال أن ترجح بلا مرجح. هذا المرجح هو الذي نسميه مناسبة. فهمتم؟ ومنها أن لا تظهر مناسبة، يعني أن لا يوجد مرجح. لماذا أنت تبقي هذا وتبطل ذاك؟ لأي مرجح؟ لا مرجح. جيد، إذا لم يكن هناك مرجح فصبرك باطل. ومنها أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار، المحذوف عن الاعتبار، يعني إيه مناسبة الوصف مناسبة الوصف المحذوف حذف عن الاعتبار، ما هذا الكلام؟ أنا مش فاهم. مناسبة المحذوف يعني الباقي، يعني أظن الباقي. مناسبة ألا تظهر مناسبة المحذوف، أي أشوف شوف أي الذي يهذفه المستدل عند عدم ظهور المناسبة فيه، فإن الحذف إنما يثبت له بعد ظهور عدم مناسبته، ففي تسميته محذوفا قبل ظهور يعني عدم مناسبة تجوز. نعم هذا يعني هذا تجوز، يعني مناسبة الوصف الذي يريد أن يحذفه، هذا هو نعم. يعني ومن طرق الإبطال، ومنها أي من طرق الإبطال أن لا تظهر مثلا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة أوصاف، هذا الوصف محذوف، محذوف يعني أريد أن أحذفه. ما معنى محذوف؟ مبطل، مبطل أريد أن أبطله. هو عبر هنا المحذوف بالنظر إلى أنه يكون محذوفا في المستقبل، مجاز هذا. التعبير الحقيقي هو الوصف الذي يريد حذفه، أنا أريد حذفه، أريد حذفه، أريد حذفه. لماذا تريد حذفه؟ لا يناسب، وهذا لا يناسب، وهذا لا يناسب، وهو الوحيد الذي يناسب. فهمتم؟ محذوف عن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها. لماذا هو من طرق الإبطال؟ لانتفاء مثبت العلية. ما هو مثبت العلية؟ المناسبة، يعني الانتفاء المناسبة، الانتفاء المناسبة. بخلافه في الإيماء، بخلافه في الإيماء. يعني إيه؟ لا يشترط المناسبة، لا يشترط المناسبة، بل عدم المناسبة ليس مسقطا للإلية. هناك عدم المناسبة هناك لا يعتبر مسقطا للإلية، أما هنا عدم المناسبة مبطل للإلية. ويكفي الإيماء وجود الوصف، وجود الوصف وهو مثبت، وجود الوصف الإيماء الوصف هو مثبت لعلية. نعم هذا هو معرفتنا لوجود الوصف. ويكفي في عدم ظهور مناسبته، أنت كيف تقول إنه ليس مناسبا؟ عدم المناسبة كيف؟ ويكفي في عدم ظهور المناسبة قول المستدل بحثت فلم أجد فيه موهم مناسبة. بحثت، المستدل يقول بحثت في الإسكار أو بحثت في المائية مثلا، فلم أجد فيه موهم مناسبة، يعني أي ما يوقئ في الوهم أي الذهن. أنا قلت لكم الفقهاء يستعملون الوهم بمعنى الذهن، أي الذهن مناسبة لعدالته مع أهلية. لماذا يكفي؟ لأنه عدل وهو أهل للنظر فيقبل قوله. فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك، أنت هنا أبقيت الرابي، المعترض يأتي ويقول هذا الرابي أيضا ليس مناسبا للحكم، فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك يعني لم تظهر مناسبته، فليس للمستدل هنا أن يقول هذا مناسب، ليس له أن يقول. لماذا؟ لأنه انتقال من طريق الصبر إلى طريق المناسبة، وهو يأتي طريق المناسبة ستأتي مسلك من مسالك العلة. فهمت؟ والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور، المحذور في المناظرة. والانتقال، انتقال من طريق إلى طريق آخر يؤدي إلى الانتشار المحذور، الانتشار انتشار الكلام، التطويل المحذور في ماذا؟ في البحث، المحذور في البحث والمناظرة. فماذا يفعل المستدل إذن؟ لكن هو لا يقول هذا مناسب، لا يقول هذا مناسب، بل لكن يرجه صبره على صبر المعترض النافي لإلية المستبقى كغيره. يقول أنت عندك وصف وأنا عندي وصف، وصفي أنا راجح، لكن يرجح صبره على صبر المعترض عن نافي لعلية المستبقى كغيره. النافي لعلية المستبقى كغيره كغير المستبقى. فهمتم؟ كيف يرجح بموافقة التعدية حيث يكون المستبقى متعديا، فإن تعدية الحكم محله عفيد من قصوره عليه، عفيد من قصوره عليه فقط بهذه الطريقة، أي بموافقة صبره لتعدية الحكم. عبارة تفتزان في الهواشي ولازم ترجيه الوصف الحاصل من صبره على الحاصل من صبر المعتل. أيوة، وستجيء وجوه الترجيح في بابه. هناك وجوه أخرى، هنا ذكر وجها واحدا فقط، وهو إيه؟ أنت جئت بمثلا بوصف وأنا عندي وصف، أنت تدعي أن هذا الوصف غير مناسب، فهنا لا يهابل المستدل أن يقول أنه مناسب. ليه؟ لأنه انتقال إلى طريق آخر فينتشر، الانتشار محذور، فيقول ماذا؟ هذا الوصف الذي أنا أتمسك به متعدي، يعني علة متعدية ليست قاصرة، وأما وصفك أنت علة قاصرة، أيهما أولى؟ متعدية. يعني هذا لا يعني أن التعليل بالعلة القاصرة لا يجوز، لا يجوز، كما درسنا التعليل بالعلة القاصرة يجوز، لكن إذا وجد، إذا اختلف بين علتين أحدهما قاصرة والأخرى متعدية، المتعدية أولى بالاعتبار. فهمتم؟ هذا ترجيح، فجاز له القياس. الخامس من مسالك العلة نقرأها غدا إن شاء الله.